فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العمران، وهي منزلة من المنازل القرآنية التي ذكرها الله عز وجل بفعلها في القرآن العظيم، وشرط لها شروطا ووضع لها صفات، فكان لزاما على المؤمن أن يسعى ليكون من العامرين. والعمران ضد الفراغ وضد الخواء وضد الانفصام بين الظاهر والباطن، بين ظاهر الإسلام وباطن الإيمان، من مثل قوله عز وجل: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ودخول الإيمان القلب هو عمران القلب، فإذا فرغ القلب عن الإيمان وعن واجبه فذلك قلب لا عمران له ولا عمران فيه. والعمران مصدر لفعل عمر يعمر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر، عمر يعمر عمرانا، فهو مصدر من مصادر الفيض والمبالغة، كما تقول فيضان وطوفان. حينما يعمر الشيء حتى درجة الفيض فذلك عمره. فإذا أن يمتلئ القلب بالإيمان حتى يفيض بله، يفيض بالسلوك الإيماني، لأن القلب هو المتحكم في الجسم كله، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما في الحديث الصحيح. فإذا امتلأ القلب بالإيمان إلى درجة الخير وفاض هذا القلب بالإيمان على ما يفيض، يفيض على كل جوارحه، فتتحرك اليد بمقتضى ما فاض عليها من القلب من الإيمان، فلا تتحرك اليد إلا بمقتضى الإيمان لأنها امتلأت بما فاض عليها من القلب، ولا تبصر العين ولا تتجه إلا حيث يوجهها الإيمان لأن القلب قد فاض عليها بما فاض من الإيمان، ولا تمشي الرجل آنئذ إلا إلى ما يطلبه الإيمان لأن القلب فاض على الرجل بالإيمان، وذلك مقتضى الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. لا يكون كذلك إن لم يكن القلب قد امتلأ إلى درجة الخير، وذلك الإحسان أيضا في الطريق إلى الله وعبادته عز وجل ومحبته. شيء عجيب فعلا أن يطلب المؤمن هذا المعنى عمران القلب، وبين القلب العامر والقلب الخرب ما بين التراب والثريا كما يقول، ما بين العلو والنزول، ما بين الدرجات والدركات، فرق كبير. القلب الخارب الذي عشعش فيه العنكبوت وضرب عليه غبار الدنيا وعفنها لا يذكر ربه ولا يشتاق إلى عبادته ولا إلى بيوته، يجد سكينته في الأسواق ويجد قلقا عند أبواب المساجد. قلب خارب، قلب خارب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعجيب أن هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية قد جمعت في معنى العمران، عمران القلب بالإيمان بالله واليوم الآخر، وعمرانه أيضا بما يجعل سلوك المؤمن خارج المسجد مرتبطا بالمسجد، فقد ابتدأ بصفة الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة، قال: وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. وخشية الله عز وجل بأسلوب الحصر هذا ولم يخش إلا، لأن الاستثناء في سياق النفي كما هو في قاعدة علم أصول الفقه دال على الحصر. إن حضرت خشيته وتجرب قلبه لله وحده لا يعرف أحدا سواه ممن يمكن أن يصدر عنه إرهاب أو ترهيب سوى الله عز وجل وحده. ومقتضى هذا المعنى عزة المؤمن، عزة المؤمن في الدنيا وأيضا عزته في الآخرة. فهذا المعنى إذن لا ينبغي أن ينصرف الذهن فيه إلى دخول المسجد وكفى، فليس كل من يرتاض المساجد يعمر المساجد، فقد كانت المساجد في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخلها المنافقون أيضا ويصلون، ولكن الله نفى عنهم صفة الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. اشتركم الظاهر مع المسلمين لكن بواطنكم خالدة، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم تعمر هذه القلوب، فالقلب العامر هو الذي يعمر المسجد. لا يعمر القلب المسجد إلا إذا هو أيضا امتلأ حتى فاض بالإيمان، ويكون أيضا من العامرين. فعمران المسجد إنما هو من عمران القلب، ولهذا في الإسلام لا يفصل ولا يفرق بين إيمان المؤمن في سوقه أو في مكتبه أو شركته أو إدارته أو متجره أو أسرته وبين إيمانه في مسجده. فبمقتضى ذلك العمران الذي عمر به المسجد أقام الصلاة، بمقتضى ذلك أقام الصلاة، وبمقتضاه هو نفسه آتى الزكاة، وبمقتضاه أيضا هو نفسه لم يخش إلا الله، فكان من العامرين وكان على مقام وبمنزلة العمران. مشكلة المسلمين اليوم أن قلوبهم خاربة، هذه مشكلتنا جميعا، قلوب خاربة ما بقي فيها إلا أطلال إسلام بال كبير، أطلال ورثوها عن آبائهم وأجدادهم كما يورث المتاع البال القديم، فلا هم جددوا ولا هم عمروا قلوبهم، أخذوا صفات آبائهم وأجدادهم ولم يأخذوا الزاد الذي تزودوا به من قبل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الزاد الذي يمتلئ به القلب إلى منزلة العمران، ما عاد إلا من رحم الله، ما عاد الناس يطلبونه ولا يتزودون منه. القلب الذي يقصد إلى المسجد يتزود فيه ويتزود منه يعمر المسجد حقيقة، لأن المؤمن حينما يتخذ له مكانه بالمسجد ذاكرا أو مصليا أو في أي شيء من شؤون العبادة ذكرا وتذاكرا تلاوة واستماعا إلى غير ذلك مما هو معروف، فإنه حينئذ يكون قد ارتبط بسلسلة من نور وقد ملأ المكان وامتلأ عليه المكان، لأن المؤمن إذا دخل المسجد وذكر الله عز وجل لم تزل الملائكة تدعو له، فإذا كان في مجلس ذكر أو علم حفت به الملائكة وغشيته الرحمة، بل جعلت الملائكة فوقه حلقا من فوق حلق حتى عنان السماء كما في الحديث، فهذا عمران ويمتد النور من فوقه ومن تحت، من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال، تمتد الأنوار انطلاقا من مكان واحد قلب المؤمن. ولذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء العجيب، اللهم اجعل في قلبي نورا، ثم قال وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا، اللهم اجعل لي نورا، اللهم أعطيني نورا. لأن القلب إذا استنار أنار باقي الجوارح، وإذا استنارت الجوارح الأعين والأيدي من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال كان للمؤمن هالة للنور كما للقمر ليلة البدر. الهالة هي الدائرة، دائرة النور اللي تكون محيطة بالقمر في الليل اللي يكون مدور كامل الدورة دياله بدر، تكون عنده واحد الضوء مشع داير كثير جدا، هذاك الضوء المحيط هو الهالة. فهذه الهالة تكون للمؤمن بمقتضى هذا الحديث حينما يفيض قلبه بالنور الذي هو العمران حقيقة. والعجيب أن القرآن الكريم حينما تحدث عن هذا المعنى لم يميل به إلى المجال المادي المحسوس وحد، فالعمارات أو العمران المدني المادي في منطق الإسلام إن خلا من عمقه الروحي ليس بعمران، هو خراب. مدائن ناطحات السحاب والعمارات الشاهقة التي جفت ينابيع الروح فيها أرض خاربة وأرض يباب وخراب لا عمران فيها، ما يتجلس عمران المدن الكبيرة التي لا ينطلق منها الأذان، ما فيها شيء عمران. ولو رأيت البنايات يغطي بعضها بعضا فهي أشبه ما تكون بالصحراء خرابا ويبانا، ليس بعمران، وإنما العمران من انطلق من قلوب العباد إيمانا، من انطلق من عمران المساجد أولا. وعجيب عجيب وضع المدائن الإسلامية في المدينة التي نحن فيها، وضعها التاريخي الذي يدل على حال أهلها الذين بنوها طبعا، وليس على حال أهل اليوم مع الأسف. قال أحد العارفين حينما دخل المساجد في دور الإسلام وبلاد الإسلام، كل الطرق تؤدي إلى المسجد وكل المساجد تؤدي إلى الصلاة. كمثل هذا الجامع الأعظم مسجد الكبير هذا وضع هندسيا بشكل عجيب داخل هذه المدينة، مساربها ومسالكها بعضها يؤدي إلى بعض، وفي نهاية المطاف تؤول إلى أبواب هذا المسجد، بيرينه في قلب المدينة، لأن الجسد مرتبط بقلبه، إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. كان عمران المسلمين قبله كعمران أبدانهم في علاقتها بأرواحهم، إن صلحت أرواحهم وأنفسهم صلحت أبدانهم ودنياهم، وإن خربت خربت. كذلك بنوا مساجدهم ومدائنهم، خطيط ديال المدن القديمة كان خطيط قرآني مبني على هذا المعنى، لا فرق بين جسد المسلم في تداخل روحه ببدنه والمدينة الإسلامية، فهي يسوع يعبد الله ويذكره، له قلب اسمه المسجد الأعظم، وباقي الدروب أطرافه وأرجله وجوارحه. فكرة المسلمين قديما كانت تنطلق من عقيدتهم وشعورهم بقربهم من ربهم وشوقهم إلى عبادته، يشتاقون إلى عبادة الله، فأكثروا أبواب المساجد وأكثروا الطرق الثالثة إليه، وجعلوا كل طريق لا تؤدي إلا إلى المسجد. وحينما جاء الاستعمار غير وبدل مع الأسف وبنى هذه المدائن الخراب، ما هي بعمران، هذا هو العمران، هنالك ليس بعمران يعني. وقبل إصلاحات جاءت بعد مخرج الاستعمار أوائل الأمر، كان الإنسان يمشي في المدن للبلاد الدول العربية المدن لبلاد الاستعمار مسافة طويلة يقلب على مسجد لا يجد، لا يلقى فيه صلاة، خلاص هذا ما هو بعمران، لأن الله عز وجل أنشأ العبادة من الأرض واستعمرهم فيها. ما معنى استعمرهم فيها؟ أي أعمرهم إياها عبادة وذكرى. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض استعمركم فيها، بمقتضى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض استعمركم، ليس العمران بمعناه الذي عندهم بل بمعناه القرآن، بناء الدور وبناء الأسوار وبناء الأسواق وبناء كل مرافق الحياة المادية مبني ابتداء على بناء المسجد، ولا قيمة للمسجد إن لم يكن له عمار في بيوت نادنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا طال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني الأسواق تبع للمسجد وليس المسجد هو الذي تبع للأسواق، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مثلا وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتلك صفة العمرانيين، صفة العمرانيين أي عمار المساجد الذين يعمرون المدائن بقلب ساكن المسجد، القلب نفسه هو حينما يكون في السوق فهو بقلب عمار المساجد. وتلك الصفة التي ذكرها الله عز وجل أول ما ذكر، أي صفة الخوف من الآخرة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هو ما ذكره عز وجل، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله إنما هو المعرفة به عز وجل شأنه، معرفة بالله، والمعرفة بالله قرب وحب، قرب وحب، لأن البعيد لا يعرف ولا يمكن شرعا وعقلا أن يحصل التعارف بين البعيدين، وإنما المعرفة بالقرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه قرب وحب. وهذا القرب هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقلت قبل وما زلت أقول العلماء أي العارفين بالله، وليس العلم على إطلاق المعرفة، فرب عالم خبير بالأحكام وتفاصيلها لا خشية لله في قلبه، وهو مشاهد ويرى. بالعكس أو مع الأسف عمت به البلوى، يعني كثير ممن ينتسب إلى العلم لا أثر للتقوى في قلبه والعياذ بالله، بل قد يكون من الفجار. فكيف يصدق عليه قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول الله عز وجل حق صدق؟ لا ينبغي أبدا أن يقال إن الآية لا يقصد بها وجهها أو يؤول لها شكلها أو دلالتها إطلاقا، وإنما مفهوم العالم هو الذي نخطئ في تحديده، ومفهوم العلم، وإنما العلم ما كان معرفة بالله، سواء قصدت به العلم الطبيعي أو العلم الشرعي. قد تجد الكافر له من دقائق علم الفيزياء والأفلاك شيء غريب، أو عالم الطب له من دقائق العلم شيء غريب، ولا يزيد ذلك إلا كفرا. فلا يقال في حقه إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه ليس عارفا بالله، وعلمه ذاك علم دنيوي محض، ذلك مبلغهم من العلم، وصل إلى باب حديدي من العلم لم يطل من عليه إلى فضاءات الملكوت والرحموت، ما رأى شيئا ولا شاهد، فهو أعمى وإن أبصر دقائق الجراثيم. وكذلك إن اعتبرنا العلم العلم الشرعي أي الأحكام الفقهية وما شاكلها وما كان في معناه، فإن وجدت آثار الإيمان منعدمة في قلبه فأعلم أنه أيضا غير مقصود، وعلمه علم دنيوي. غلط كبير ليقول هذه علوم الدنيا وهذه علوم الآخرة، أبدا لا هكذا تصنف العلوم. قد يكون علم الطب علما أخرويا إن كان صاحبه من أهل الآخرة ويرى فيه القيامة وأهوالها، ويرى فيه الجنة ونعيمها، ويرى فيه قبل ذلك وبعده بديع صنع الله، فيكون يؤمن بالله ويكون من عمار المساجد بهذا المعنى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أي من عرف الله حقا وصدقا. فالعلم الشرعي إن كان علما مسدودا على الدنيا ومنافعها فليس علما مما قصد في قوله عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء، فهذا علم دنيوي، لأن تصنيف العلوم هو بأهدافها لا بموادها. هذا العلم أتعلمه للدنيا فهو علم دنيوي، وخط عرف فيه أحاديث البخاري ومسلم تمني، إن طلبته للدنيا فعلمك علم دنيوي، وإن طلبته للآخرة فهو علم أخروي. أنا إذن تصنيف العلوم بمقاصدها لا بطبائعها وحدودها ورسومها. فإذا هذا المعنى العجيب، المعرفة بالله التي توقر الخشية لله في القلب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الخشية هي الإيمان بالله الحق الصدق. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فالعمران ليس دخولا، ليس دخل المسجد وبرك وكذا، لا، عامر هو عامر ويعمر المكان، ليس معمر بالقلب ديالا. فالأجساد في الدنيا كثير ولكنه يعمر المسجد بقلبه، وكيف يعمره بقلبه؟ حينما يكون القلب قبل ذلك عامرا، بل فاض بما فيه على بطره وعلى سمعه وعلى جوارحه، فاستكان للإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأنها امتلأت بمعرفة الله واقتربت وأدركت وشاهدت فوجلت لما شاهدت، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المعنى اللطيف العجيب الذي يكون بمقتضاه المسلم ثقيلا، ليس بالمعنى الدارج المستعمل، لا أبدا، ولكن الثقل لما يحمل من موازين وأوزان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإذا ألقي الثقل وهو بصائر القرآن وآيات القرآن على القلب شغل ذلك القلب بالإيمان، قلب ثقيل مليء عامر، هذا القلب يفيض بالنور ويملأ الفضاء والمكان، وحينئذ يكون جلوسه في المسجد عمرانا. هذا معنى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تقلب القلوب والأبصار من الخوف من الهلع، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا للذين وقاهم شر ذلك اليوم. تقلب القلوب والأبصار اضطرابا وخوفا وترقبا، لأن من أشد أنواع الخوف الترقب، يترقبون يترقب خرج منها خائفا يترقب، يقول ليش الدنيا ليش الدنيا. يترقب المؤمن في الآخرة ماذا؟ يترقب ماذا يكون قضاء الله فيه، ماذا يكون حكم الله فيه، ترقب خوف. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا التقلب من الترقب وهو من أشد أنواع الخوف. حينما يحصل هذا للقلب يزداد رغبة في السكينة، لأن الإنسان حينما يفزع يشتاق إلى ركن آمن، إلى ركن يأوي إليه، إلى ركن شديد يأوي إليه، في قلب على شي حاجة صيحت عليه، فلا يجد آنئذ من مفر وركن إلا ركن الله عز وجل. ولذلك قال فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فرار إلى الله عز وجل حتى أن تزيد طمأنينة. فالعبد إذا حينما ينادى بالصلاة يسر إلى ربه، يسعى ليجد طمأنينته، عسى أن يمتلئ قلبه، عسى أن يفيض بهذا الفيض الذي يجعل جلوسه بالمسجد عمرانا. والمؤمن حينئذ إذ يذكر هذا ويعرفه، وبقدر ما يقرب من ربه تكون معرفته به، وبقدر ما تكون معرفته به عز وجل تكون معرفته باليوم الآخر وبهوله. يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الإيمان بالله وباليوم الآخر أمران مرتبطان في الدين عجيب. وقد وجدنا أن الأحاديث النبوية قد ربطت بينهما في أكثر من مناسبة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كثير جدا متواتر من حيث معناه ومن حيث هذا اللفظ خاصة الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله مبدأ الإيمان ومنطلقه، لأن إيمانك بالله منطلق من كونك مخلوقا لله عز وجل، وإيمانك باليوم الآخر منطلق من إيمانك بمآل الدنيا ومآل الكون، صديقا لوعد الله عز وجل في القرآن العظيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. هذا الإيمان الكامل، إيمان كامل متكامل، أن تجمع بين الإيمان بالله معرفة وبين الإيمان باليوم الآخر معرفة أيضا، إيمان كامل، لأن خوفك من الله وخشيتك له وتقربك إليه ومحبتك فيه مرتبطة بما تعتقده من جزاء. هذا الميزان، ميزان الإيمان الذي نفى الله عز وجل حاله وتوازنه عن المنافقين وعن الأعراب. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لا معرفة لهم بالله، ما اقتربوا إليه ولا عرفوا، ولا معرفة لهم باليوم الآخر وأحواله، وإن سمعوا أن ها هنالك بعثا وها هنالك حسابا وعقابا، لكنهم ما عرفوا، لأن العارف هو من رأى وشاهد، والمشاهدة والرؤية طبعا لا تقع بالعين الجارحة بشبه العينين، وهذه العين لا طاقة لها على إدراك حقائق الغيب إطلاقا، لا طاقة لها على إدراك حقائق الغيب ولا قدرة لها على ذلك، وإنما حقائق الغيب تدرك ببصر القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذه التي إن أبصرت أبصرت وإن عميت عميت، إن أبصرت القلوب كان صاحبها بصيرة وإن عميت كان أعمى. الله العظيم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن انصرف لنفسه ومن عميت عليه وما انا عليكم بحفيظ. وقد اتاح الله عز وجل لقلب كل امرئ ان يبصر، من صدقت رغبته في الابصار فان مراه القران صافيه. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. يبصر فيها وبها العالم على قدر علمه لا يكفيه زادا وعبادة وتزويدا وتنويرا للأمة، ويبصر بها ومنها الأمي الجاهل ما يكفيه عبادة ومعرفة بالله، وقد رأيناه وهو مشاهد في الناس قديما وحديثا حتى عند ضياع العربية وضياع الفقه يقرأ القرآن على الأميين فيلتقطون منه على قدر شوقهم ورغبتهم ومحبتهم وإن لم يدركوا تفاصيل المعاني. عجيب القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا علاقة لهذا المعنى بالتفسير، ماشي يعني القرآن راه اللي بغى يفسره ساهل، لا، التفسير لأهل اختصاص، ولكن للذكر ميسر للجميع. ولا يجوز أن يقال إن القرآن فهمه الروحي الإيماني مقصور على العلماء، لا، لأن قلنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه العبارة ليست خاصة في علماء الشريعة وإنما هي عامة في كل من له علم بالله عز وجل بأي مسلك من مسالك العلم. ورب الله مزارع يسقي الأرض ويرعى الشجر في حديقة أو في بستان له علم بصناعته، يرى في ذلك من عجيب أمر الله وسر قدرته ما لا يراه العالم المحرير الذي يعيش بين الكتب، فيكون أيضا مشمولا بقوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء حسب ما وفقه الله إليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل ذلك يفيض من قلب عامر كما ذكرت. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وإقام الصلاة وردت بالقرآن الكريم في غير ما موضع على الاستقراء التام مرتبطة بهذه الضمينة، يعني كتجي الصلاة معها إقامة، اللفظ الإقامة يتبعه. وكذلك في الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وتقيم الصلاة، إقام الصلاة، لا يعمر قلب العبد إلا إذا كان مقيما للصلاة وليس مصليا وحسب مقيم. والإقامة مصدر مشترك بين دلالتين معنوي ولفظي. نبسط هذا الكلام نسهله بحول الله عز وجل. لما تسمع إقام الصلاة ولا إقامة الصلاة أو إقام الصلاة راه عنده جوج معاني، المعنى القرآني معنى والمعنى الفقهي الذي أخذ من بعض الأحاديث. المعنى الفقهي نبداو به، هو اللي كيؤذن به المؤذن ماشي الأذان ديال السمع، الأذان ديال الجمع الناخر، أي إعلان إقامة الصلاة، قد قامت الصلاة، معروف، هذيك إقامة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن الصلاة حي الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا أذان، أذان تسمح سوى أذان، أن الحديث اللي فصل سماه أذان، الأذان اللي عم تسمعه هو أذان لإعلان البعيد لدخول الوقت، اللي بعيد كتقول له الوقت دخل، ربما تمضى أجل. والأذان أو لإقامة لا يسمى بالإقامة، أذان لإعلام القريب اللي راه في الجنة، تتعلموا بأنه دابا غادي يدخل في صغيرة الحرم، عن دخول الصلاة. وفي الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين أي بين الأذان ديال البعيد اللي هو فوق السمعة وبين الأذان ديال الإقامة، هذا معنى. ولكن قوله عز وجل وأقام الصلاة ليس بهذا المعنى، ليس شرطا وليس لازما أن يكون كل من يقيم الصلاة تأذينا في المسجد من عمار المسجد ولو سكنه الظهر كله، وإنما أن يكون مقيما بمعنى ما ذكر الله عز وجل في القرآن. فإقام الصلاة من جعلها مستقيمة. أقام الشيء يقيمه بناه، هذا المعنى ديال الإقامة، البني البني والبناء عمرا أي يعمر صلاته، فهو حاضر فيها ابتداء وانتهاء، عامرة صلاة عامرة صلاة عامرة، فهي إذن مقامة وصاحبها مقيم لها، يقيم الصلاة أي يبنيها. السور المبني على استقامة بغير اعوجاج هذا بانيه يقال أقام البناء، أقام البناء فهو مقيم له، إذا سقط الشيء تقيمه مستقيما مبنيا. والصلاة حينما تقام فإنما معنى ذلك أن القلب تعلق بها، وإذا تعلق القلب بها لا يستطيع إلا أن يقيمها دون كلفة، فالقسرة في الهم تدير له كذا تقدى، لا ما تسمنها، اجعل سبب ذلك في قلبك تنطلق العملية بعد باسم تلقائي، باسم تلقائي بلا كلفة. يكفيك أن تحب الصلاة، أن ترتبط بمولاه وتشتاق إلى أوقاته، وإن لله عز وجل أوقاتا ومواعيد يلتقي لمحبيه وعباده، وذلك مواقيت الصلوات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيا بعث من يتخلف عن موعد لقاء الله أن تجده بعد ذلك في الأسواق أو في الشروب بين الأزقة والدروب، لا يمكن إن تخلفت عن الموعد موعد ربك أن تجد مولاك في غير هذا الموعد، وقد ضرب لك موعدا مكتوبا. وما أشد قول النبي عليه الصلاة والسلام في المتخلفين عن المساجد لا يشهدون الصلوات، الهم أن يأمر بالصلاة فتقام، فيتخلف إلى قوم برجال معهم حزم من حطب فيحرق عليهم بيوتهم، في أحاديث كثيرة رويت في صيغ كثيرة كلها صحيحة، أهم عليه الصلاة والسلام أن يحرق البيوت والمنازل على من لا يشهدون الصلاة في المساجد، صلى الله عليه وسلم. نسأله الشباب، بل ما أشد قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهذا من أشد ما قرأت في أحاديث الصلاة على الإطلاق، وذلك ما رواه ابن ماجه بسند صحيح، ورواه ابن حبان أيضا، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط، والبيهقي كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء الأذان يودن هو في قلت جيل هجي انت عطيت بالظهر ومشيت لديك الجيل، من سمع النداء ولم يجب، من سمع النداء ولم يجب، والرواية الأصح من سمع النداء ولم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. وفي رواية قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال الخوف أو المرض. خوف طريق ما فيها أمان قطع طرق، ولكن ينبغي أن يتحقق الخوف لا أن يتوهم، ما يقول ربما، لا يكون عندك مؤشرات حقيقية أن الطريق مخوف، مخوف يعني فيه خوف غير آمن أو مرض عافنا الله وإياه، أو ما يقاس على هذا وذاك من الأعذار الحقيقية، صلى الله تبارك وأن يرزقنا عزيمة المساجد وعزيمة التوبة وعزيمة التقوى. من سمع النداء ولم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذره، هذا من إقامة الصلاة، لأن معنى أن تستجيب يعني أن لديك قابلية للإجابة، ومن له القابلية للإجابة؟ من عرف من ينادي، أجب داعي الله كما قال في الحديث، أجب داعي الله، لا يتحبلك الأذان راه واحد كيغني أو أنه صوت معزف من المعازف أو لغو من اللغو، بل هو نداء رب الكون، انتبه إنه نداء رب العالمين، إن المؤذن ينوب عن رب العالمين في النداء، كما ينوب العالم الفقيه عن رب العالمين في الفتوى، كما ينوب الفقيه عن رب العالمين في الفتوى، فكذلك المؤذن ينوب عن رب العالمين في الدعاء والنداء، أجب داعي الله. لا تظنن المؤذن شخص بشر وكذا، صحيح هو كذلك، لكنه ينطق بأمر الله ليس بأمره وليس بإذنه، ينطق بأمر الله. ولذلك أرتب الله عز وجل للمؤذنين الصادقين الصالحين أجرا عظيما يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح والمؤذن يغفر له مد صوته، ما حد يجبد الصوت ديالو المغفرة كتنزل عليه، والمؤذن يغفر له مد صوته. وأيضا في الحديث الصحيح المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. لما؟ مش مصلحة العنق، لأن الناس غارقين في العرق والزحام الشديد والقيد والحر الشديد، فطول العنق آنئذ كرامة ومكرمة. كل ذلك من إقام الصلاة، لما تسمع الأذان ما يجيش الخاطرك بحلك والدناء، يجي الخاطرك قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. عجيب، يذكر أصحاب التفسير أن الله عز وجل حينما أمر إبراهيم بالأذان من على البيت من لبن الكعبة بوادي غير ذي زرع فخلع بنها فخلع بوادي غير ذي زرع، قال له رب العالمين أذن، قال له يا ربي لمن أذن؟ هذا البلاد يعيش فيها الضباء وشعائب والوحوش، فخلع ما كانت أرضا معمورة، لكن استكني الناس مكة من قبل أن يبني إبراهيم البيت قفار وجبال. فقال له الله عز وجل إنما عليك الأذان وعلي البلاغ، هو غادي يوصل سبحانه وتعالى. فأذن إبراهيم، هو لا يرى إلا الحجر، ولكن أذانه كان في الناس، لأن رب العالمين قال له وأذن في الناس، فبلغ أذانه الناس أجمعين. وما كاينش الآن شي كافر، ما نقولش مسلم، شي كافر في الأرض ما كيعرف شيء الحج، ماشي الإسلام، الحج أو الأصول العامة والمبادئ الكبرى ديال الإسلام، أنهم يؤمنون برب العالمين واحد، أن لهم نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المنطلقات الكبرى اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، صارت من المعلوم بالضرورة لدى الكافر والمسلم، صار الحج معلوم، العلم صار بالضرورة، يعني كحدث ديني للمسلمين كل شيء عرفه. فبلغ الله عز وجل أمره الأرض كلها. قال المفسرون طوى الله الأرض، فلم يكن من رطب ولا يابس إلا ردد قوله عز وجل، إلا ردد الدعاء المشهور لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. قالها الحجر وقالها الشجر وقالها الحوت في البحر، وجعل لك رب العالمين نداء يذكرك، نداء كنداء إبراهيم بن عبد كنداء إبراهيم بالحج، جعل لك نداء لملاقاة الله على رأس كل وقت من خمسة أوقات. يناديك، إن المنادي الذي يناديك إنما هو رب العالمين، فاستجب فأتيه. من سمع النداء ولم يجب أو ولم يأتيه، في الرواية الأخرى صلاة له إلا من عذر، لأن القلب فارغ لا يشعر بعظمة المنادي، وإنما المنادي رب العالمين. فكيف تزعم أنك تؤمن بالله واليوم الآخر وتضع أصبعيك في أذنيك فلا تسمع نداءه؟ إنك تقول بسلوكك حينما تعطي ظهرك للنداء، تعطيه بالضرورة شيء، ماذا تقول وإن لم تقل بلسانك؟ سلوكك يقول سمعنا وعصينا، سمعت الأذان ولكن ما غادي تمشي. عمار المساجد من إذا نطق الأذان ارتجف القلب، أو دخل الوقت ولم أشعر، هكذا كيوقع المؤمن الصالح، كيتخلع من سماع الأذان، دخل الوقت بعدها ما تهيأت ما توضأت ما استعدلت، إذا كنت في غفلة يشعر بنوع من التقصير، أن كان في غفلة فلم يذكر حتى ذكره الأذان. هذا قلب عامل، هذا عمران. ولو أن الأمة توفرت على مثل هذه الشاكلة من العمار لعمرت فعلا مدائنها، ولكان حالنا غير حالنا دينا ودنيا. خربت قلوبنا فخربت مساجدنا، خربت مساجدنا فخربت مدائننا، خربت مدائننا مع الأسف فخربت دولنا وحضارتنا. لكن الله نقطة البدء القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإيتاء الزكاة صفة لعمار المساجد أهل العمران. فحركة المال حركة اجتماعية. وجمال الإسلام أنه جعل حركة القلب في المسجد تتصرف في المجتمع وتحكمه بسلوكها وبإيمانها، فيكون دور المال وتكون حركته على مقتضى أمر الله وشريعته، على مقتضى عمران المسجد، على مقتضى المعرفة بالله والتقرب إليه. حركة الزكاة هي رمز لحركة الاقتصاد كله. الذين يعلمون الزكاة من اللي تخدم مزيان في المجتمع بالوجه الشرعي هي الموتور ديال الاقتصاد كله ديال البلاد، هي القلب أيضا، قلب المال زكاة المال. فإذا صلحت صلح الاقتصاد كله، وإذا فسدت فسد الاقتصاد كله. وما خراب مال العباد واقتصاد العباد وما خراب أحوالهم المعيشية إلا بخراب ركن الزكاة. راه ماشي غير عدد، جا رب العالمين وجا ركن، راه ماشي فرض، يعني أكثر من فرض ركن. الفرائض في الدين كثير، راح تروضوا فرض، ولكن فرق بين الأركان في الفرائض وبين التوابع، بين الواجب لذاته والواجب لغيره، بين المخدوم والخادم، بين الأصيل والتابع. الزكاة ركن يعني شارية، هذا معنى ركن شارية من السوارين اللي مبني عليهم العمارة ديال الإسلام. إذا طاح الشارية تيرب الدين كله. إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه. مهندس هندس لنا عمارة قال خصها 5 سوار أكثر، طيح لها وحدة مهددة بالسقوط. ولذلك باش ما نفهموش عمران المساجد بمعنى ديال بلاد اللي قبط واحد الزاوية في الجامع، قنت يعني في الجامع ويشد سبحة ويبقى النهار كامل خامل لا يلقي بالا لنفسه ولحاله في الدنيا وفي المجتمع إطلاقا. لا رهبانية في الإسلام، الإسلام دين ودنيا، مسجد ومجتمع، حركة قلبية وجدانية ترتبط بل تربط الدنيا كلها بالمسجد. ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله، إنما ذلك على قدر صدق التوحيد. وقد بينت أكثر من مرة أن التوحيد ليس تصورا ذهنيا وحسب، بل هو قبل ذلك وبعده إحساس وجداني قلبي. فالموحد حقيقة من تمثل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. كيف تمثلها؟ يعني عاشها في قلبه. تمثل الشيء أي تمثله يعني تشخص المعنى ديالو في قلبه. فإذا ذكر اسم الله الرزاق على لسانه وقرأ بقلبه أن رزقه كله ليس له مصدر إلا الله عز وجل، رأى ذلك وشاهد، فانعدمت الخشية من غيره بسبب رزقه. يبقى شرف ذنب الساعة الأجرة ديالو، الإجارة ديالو، للمنضى ديالو، أنه فلان اقطع عليه إلى ما دار شهادي أو دار هادي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يقع هذا حقيقة سلوكا لدى الإنسان إلا إذا كان موحدا بهذا المعنى الذي أذكره. والدليل عليه أننا رأينا وشاهدنا وسمعنا من يحفظ مصنفات التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والاتباع وما في ذلك من تفاصيل، فإذا اقتربت إليه في رزقه انتفضك الأسد، يتحول يتوحش. ما هذا بموحد وليس هذا بتوحيد. ولذلك ما سمى الله عز وجل الارتباط بالعقيدة في القرآن توحيد، ففي نشد العبارة في القرآن سماه إخلاصا، سماه إخلاصا، وسمى صورة التوحيد الممتازة صورة الإخلاص. إخلاص ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص العربية هو ص ص لبن خالص بيض، ما فيه شي نقطة كحلة وحدة، وما فيه شي قطرة ديال الماء وحدة، لبن كما حلب من الضرع يسلي تسمى خالص. ذهب خالص الذهب صافي، ما فيه شي نقطة وحدة من الحاج ولا ديال شي معدن اخر ولا الفضة، ذهب خالص. فما معنى الإخلاص في التوحيد؟ يعني أن لا يرتبط قلبك بغير الله الواحد القهار، أنت مياه مياه ديال مولاك من خلق، ما فيك شي شعرة واحدة تفكر في فلان أو علان أو ترتبط بما عند هذا أو ذاك، بل أنت كلك من رأسك إلى أحمص قدمك مرتبط بربك الذي خلقك وحده دون سواه. إخلاص، هذا هو التوحيد الحقيقي، هذا هو التوحيد الحقيقي الذي ينبت أعشاب الخشية كل الربيع لمس القلب من السم بالخيرات والبركات ديال الخشية. ولن يخشى إلا الله، يعني موحد يدري، هذا معمر بالمسجد، معمر. مع الأسف من الأخطاء اللي خلتها لنا الترجمة ديال المفاهيم والكلام ديال النصارى اللغة ديالنا، أن ناس من النصارى من اللي دخلوا لبلدنا معمرين، عمرهم ما كانوا معمرين، وإنما كانوا مخربين، والاستعمار هو استخراب كما يسمي كثير من باحث العلماء. طلبوا خراب البلاد والعباد وقد فعلوا، خربوا اقتصادنا وخربوا قبل ذلك ديننا، ولم يزل خاربا بسببه إلى يوم الناس هذا، وما زلنا نعاني ويلا تسخيبهم. فما كانوا معمرين، قال لك واحد المعمر ميزة معمر ومخرب مدمر جرثوم، وإنما المعمر حقيقة المؤمن، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. إننا هذا تحصر، تحصر معنى ذلك في المؤمنين بهذه الشروط العالية الرفيعة التي يحتاج المؤمن لاكتسابها، أن يجاهد نفسه في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، خصها الخدمة لتصل إلى الهداية. ولذلك قال في آخر الآية فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، لنهدينهم سبلا بعد مرحلة من المجاهدة، والذين جاهدوا فيها. ومجاهدة النفس محاربتها ومدافعتها، لأن النفس نفس كل شخص. ولذلك قال البصيري رحمه الله والنفس والشيطان، وخالف النفس والشيطان واعطيهما ولا تطع منهما خصما ولا حكما. فإذا هذا المعنى الذي هو مخالفة النفس إنما شأنه أنها تندفع، تندفع النفس تندفع على صاحبها بطبيعتها الجبلية التي تشتاق إلى الشهوات والمزينات، مزينات بنص القرآن، زين للناس حب الشهوات، زين للناس أي لأنفسهم، هذا ما يسمى بالدلالة الاقتضائية. يعني ما الذي زين لك أيها الإنسان؟ ما ذكر زين لك، أين موقع تزيين نفسك؟ زين للناس، زين لأنفسهم، زين للناس حب الشهوات، وهو من الناس التي تحب الشهوات، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا إذن هو المزين للنفس، وذلك قول الله عز وجل، والقرآن يفسر بعضه بعضا، من أخذ الآية وجزأها عن مصارها فهم حرفا منها ربما زاغ بها، وهذا يقع لكثير من أهل التدين اليوم، خذ آية واحدة أو حديثا أو حديثين إفهامهما على غير مقاصد الشريعة الكلية. قال عز وجل ونفس وما سواها، نفس فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها فجورها أي زين لها شهوات الدنيا، اشتاق إليها طبيعة وجبلة، فأنت مطلوب منك أن تروضها بلجان الشريعة، هذه مجاهدة النفس، أشدها اللجان من ينجب من الشريعة. شنو هو اللجان؟ فيه جلد ديال الحبال، واحد الحبل بين اللجام كل الأرطينة والألجينة عند جلد ديال الرفون، واحد اسمه الأمر. استجيبوا لله إذا دعاكم، استجيبوا الأمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت. والأخر النهي، لا تقربوا الزنا، حرم عليكم كل المناهي، هي بلجام النهي. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، إنما الخمر والميتر إلى آخر الآيات، لجام الأمر ولجام النهي. ثم تسلكوا، ما غادي شيء تردوه وما تخليه شيء حصان النفس، لا، وإنما تبقى شد بالأمر النهي حتى يستقيم على العدل الوسطي من تلك الشهوات، مش من غيرها، ستأكل منها ما أباحه الله لك. فلينقطع رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النساء لما قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء، بل تزوج النساء، ولم ينقطع عن حب الولد بالبكاء عليه الصلاة والسلام حينما مات إبراهيم ابنه، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون عليه الصلاة والسلام، ولم يرفض المال بل أقبل عليه ما أقبل عليه منه فأنفقه في وجوهه، وكذلك فعل بالدنيا، أخذ منها العدل وصرفها في العدل، وهذا لجام الشريعة، هذا لجام الشريعة، لا رهبانية في الإسلام. فإذا فعلت ذلك كذلك أي بهذا المنهج، فإنك حينئذ تجاهد نفسك في الله والذين جاهدوا فينا، وستكون مهديا بإذن الله، لنهدينهم سبلنا. وحينما تجاهد نفسك في الله ستجدها طليعة مطواعة لما ذكر في عمار المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني هذا المعاني ما غاديش تلقى صعوبة في إدراكها، لا، لأن حصان النفس، العود ديال النفس ديال راه مروض، روضته وهذبته وشذبته ودربته على مسالك الحق، فتسلك إلى ربك ذلولا، من عذب من تعود، سلك إليه عبر هذا المنزل، منزل العمران، بجوارحك التي تترجم حبك لربك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث مما فرضناه وذكرناه. هذا العمران الذي ذكرنا هو الذي يمتد ليبني المدائن وليبني الحضارة الإسلامية كلها، وأن المسلمين بدءا بكل فرد في نفسه وبدءا بكل أسرة في نفسها، أنا وأنت والآخر والآخر، بدأنا بتعمير قلوبنا لهذه المعاني، تعمير القلوب لهذه المعاني وتعمير المساجد لهذه القلوب، لعمرك بعد ذلك مدائننا وحضارتنا وكل بلادنا. والعمران الشامل الكامل، آخر البناء، نهاية العمارة الإسلامية، نهاية العمارة الإسلامية، تحدثنا عن بدايتها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، تلك بداية العمران، نهايته وغايته وكماله الذي نختم به، ونتيجته أيضا، النتيجة هي قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، التمكين في الأرض يعني صارت للأمة سلطة وقوة وهيمنة وعظمة على المستويات جميعا، السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، جميع جوانب الحياة الدنيوية والدينية طبعا قبل ذلك وبعده، هذا تمكين، والتمكين فعل إلهي. يخطئ بعض الناس فيظنون التمكين من فعل البشر، أبدا. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. التمكين من فعل الله للعباد الذين إن مكناهم في الأرض فالله هو الممكن للناس في الأرض. ماذا صنعوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني لم يزالوا على ما بدأوا به، ما بدلوا ولا غيروا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، به بدأ وإليه انتهى، هو المنطلق وهو الغاية. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الاستمرار. إذا بقى فتبقى الدنيا صالحة، وإذا انهار والعدم آلت إلى الانهيار. قال ولله عاقبة الأمور، نهاية الحضارات ونهاية الناس، أعمارهم دنياهم أولادهم أملاكهم حياتهم، كل ذلك إلى الله وحده، هو الوارث سبحانه الذي يرث الأرض ومن على الأرض. وإنما يبقى في صحيفتك صلاحك أو فسادك، عمرانك أو خرابك. نعوذ بالله أن نكون من أهل الخراب. اللهم اجعلنا من العامرين، اللهم اجعلنا من العامرين، اللهم اجعلنا من عمار المساجد. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، واجعلنا من أهل الإحسان، واجعلنا من أهل التقوى ومن أهل المغفرة، واجعلنا لك من الشاكرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطنا، اللهم زدنا، اللهم لا تنقصنا، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا أعط أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا عزائم التوبة، اللهم ارزقنا عزائم التوبة، اللهم ارزقنا عزائم التوبة والمغفرة. اللهم قوي أبداننا على طاعتك، وقوي أنفسنا على محبتك، ورغبها في الشوق إليك. اللهم ارزقنا حب الجماعات والمساجد والأوقات، واجعلنا من المشائين إليها في الظلم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، واجعل في أبصارنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، واجعل من فوقنا نورا، واجعل من تحتنا نورا، واجعل عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعطنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا. اللهم إنك أنت النور، نور السماوات والأرض، فأنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى الظلم، ونعوذ بك أن نرد إلى الظلمات، ونعوذ بك أن نرد على أعقابنا كافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الغيرة، اللهم إنا نعوذ بك أن نغير أو نبدل. اللهم ثبتنا وثبت قلوبنا. اللهم يا ربنا حتى نلقاك ثابتين مقبلين، لا مدبرين، لا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك وحدك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا